الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث 35 من حديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. اتقوا ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: حسب امرئ من الشر يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. في هذا الحديث الجامع من الأحاديث النبوية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة مما ينهى عنه المسلم من الأشياء التي يناقض ارتكابها الأخوة في الإسلام، فذكر المنهي عنه الأول بقوله: لا تحاسدوا، وهذا نهي عن الحسد، والحسد هو كراهية ما أنعم الله عز وجل به على أحد من المسلمين، ولو لم يتمنى زوال ما أنعم الله عز وجل به، فمن كره نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبد فقد وقع في الحسد المذموم، ولو لم يتمنى زوال هذه النعمة. والحسد خلق ذميم، قد جاء ذكره في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى: محسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ففضل الله عز وجل واسع، ولا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله إلا رجل لا يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا شك أن هذا من المحرمات، بل إنه من كبائر الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، وهذا نهي عن المكر والحيلة والخداع بين الناس بين المسلمين، لأن أصل النجش هو استثارة الشيء بمكر وحيلة، فهذا فيه نهي عن الاحتيال على المسلمين والمكر بهم. ويدخل في النجش، أي من أنواع النجش، النجش الواقع في البيوع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بغرض الإضرار بالمشتري أو بغرض نفع البائع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، وهذا نهي عن أسباب البغضاء، فينهى الإنسان عن أن يسعى في شيء من أسباب البغضاء بين المسلمين، فكل ما أوقع البغضاء بين المسلمين فإنه محرم، إلا إذا كان البغض في الله عز وجل، فمن وقع في فسق فإنه يبغض لفسقه، كما أن الكافر يبغض لكفره فالفاسق يبغض لفسقه، لكن الفاسق من المسلمين يجتمع فيه أصل الحب والبغض، فيبغض لما وقع فيه من الفسق، ويبقى أصل المحبة لما فيه من الدين والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، وهذا نهي عن المدابرة، وأصله مأخوذ من الدبر، وهو أن يولي أحد المتخاصمين دبره للآخر، ولا يفعل ذلك إلا من كان بينه وبين إخوانه شحناء وخصومة، وهذا نهي عنه. ومن التدابر ما يقع من الهجر، وهذا هو لازم التدابر، فإنه لا يقع تدابر إلا ويكون معه هجر، والهجر منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وجاء في سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. ثم إن كان الهجر واقعا بين الأرحام فإنه أشد وأعظم، وذلك للأدلة القاضية بوجوب صلة الرحم والنهي عن القطيعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا أيضا من أسباب الخصومة والبغضاء بين المسلمين، وهو أن يأتي الرجل إلى البائع والمشتري وقد عقد البيع، قد باع البائع سلعته واشتراها منه المشتري، فتم البيع هنا. فهنا لا يجوز لمسلم أن يدخل بينهما فيقول مثلا للمشتري: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن الذي اشتريتها به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا تأكيد لما سبق وأمر بالأخوة في الإسلام، فإن ما سبق ينافي أخوة الإسلام، وهو أيضا أمر بأن يلتزم المسلم بكل ما فيه تحقيق للأخوة بينه وبين المسلمين. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: المسلم أخو المسلم. وهذا يقتضي ما سيذكره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يظلمه. فالظلم منهي عنه حتى ولو كان لكافر، فينهى عن الظلم، وكذلك ينهى عن خذلان المظلوم. فكما أن المسلم ينهى عن الظلم فكذلك يؤمر بنصرة المظلوم، ولهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يخذله. فإذا ظلم واحتاج إلى عونه فإنه يجب عليه أن يعينه إذا كان قادرا على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه. وهذه الجملة ولا يكذبه ليست في شيء من نسخ صحيح مسلم، وكثير من نسخ الأربعين ليست فيها هذه الجملة على أصل ما هو في صحيح مسلم. فالصواب أن هذه الجملة ليست من صحيح مسلم، يعني جملة ولا يكذبه، ومعناها صحيح، وهو أن ألا يحدث المسلم أخاه المسلم بشيء من الكذب، فالكذب محرم، وإذا كان فيه تغرير به أو خداع له فهو أشد وأعظم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره، أي لا يحقر أخاه المسلم، وهذا نوع من الكبر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع احتقار المسلم لأخيه المسلم ويبين بطلانه بقوله: التقوى هاهنا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن تفاضل الناس إنما هو بما في القلوب وليس بظاهر الصور، فقد يكون الإنسان ذا هيئة ومن أهل الأموال ويكون من بجواره من الفقراء خير من ملء الأرض مثله، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم احتقار المسلم لأخيه المسلم بقوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن المسلم قد وقع في شر إلا في احتقار أخيه المسلم فهذا يكفيه في الشر وفي الذنب، وهذا يبين شدة هذا الذنب وأنه يجب على المسلم أن يتجنبه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عامة جامعة لما سبق، ويدخل فيها كل ما فيه ضرر على المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيحرم على المسلم أن يصيب من أخيه شيئا يتعلق بسفك دمه، بقتله، أو بنقص شيء من أعضائه، أو بما يسبب ضررا عليه في بدنه، وكذلك إلا إذا كان بحق كالقصاص. وكذلك المال والعرض فإن الأصل فيها التحريم إلا ما دل الشرع على استثنائه. رواه مسلم. وهذا آخر التعليق على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.